ولو ان الناس عن ربهم لاهون ترى للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. اذا اعرض البشر ولم يتفكروا. اما الذين او اما اولئك الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ويسيرون في الارض ويضمون في انفسهم ويضمون في ملكوت السماء ويضمون الى الجنود والبحار والجبال ويضمون الى ابداع الملك في خلقه ويضمون الى النمل ويضمون الى النحل ويضمون الى الايات المبينات ويضمون الى الايات المبينات. اولئك الناس هم الذين وصلهم الله بهم وما حجبهم عنه. فهناك انسان يمشي على الارض يتفكر ويتدبر وينظر في احوال الناس وينظر في احوال الكون ويهتم للاخرين. هناك من خلق لذاته فلا ينظر الا الى نفسه ولا يرى الا نفسه. اهم حاجه انا، اهم حاجه نفسي انا، ما بدورش على نفسي. وهناك من ينظر الى اولاده وينظر الى اسرته فيهتم ويتعدى اهتمامه ويتعدى تفكره ويتعدى ان يكون حريصا على مصلحه الاخرين. فاهل بيتي وامن الناس لي فينظر الى ابنه وينظر الى ابنته وينظر الى زوجته وينظر الى حاله. وهناك من يرتقي وينظر الى اسرته وينظر الى الاخرين من عائلته واهله فينظر الى الاقارب ويسال على ان الاقربين اولى بالمعروف ويعطي هذا ويعطي هذا. ويصفه الناس بانه ينظر الى احوال اسرته واهله وهو مهتم به. وهناك من ينظر الى ابعد من ذلك فينظر الى حيه وينظر الى من يعيشون بجواره فيبني لهم مستوصفا او يبني لهم مسجدا او يبني لهم دارا للايتام. فتتعدى اهتماماته الى اكثر من عائلته واقربائه. وهناك من ينظر اعلى واعلى. فانت عندما تعلو تتسع رؤيتك. فاذا ركبت طائره تستطيع عيناك ان ترى من مساحه الارض ما يصل الى 100 كيلو. عندما ترتقي في الفضاء على ارتفاع 30,000 قدم و 40,000 قدم النظره بتاعتك الشماليه ممكن تجيب 100 كيلو. واذا ركبت صاروخ الفضاء وخرجت الى خارج الارض تستطيع ان ترى الكره الارضيه باكملها. فانت في علومك وسموك تتسع نظرتك. فعندما كنت عاليا وعندما كنت ساميا وعندما كنت مرتقيا كانت نظرتك اجل واعلى واعم وكان اهتمامك اوسع واعظم. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم. ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصعد الى غار حراء يتعبد الى الله عز وجل ويتفكر في الكون. والذي ذهب الى غار حراء وزاره في مكه يرى ان غار حراء خارج مكه. ولو انت قاعد في غار حراء تستطيع ان ترى مكه على مدى بصرك. وانت قاعد في غار حراء تشوف مكه كلها وترى الجبال وترى الأمة كاملة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في الغار مهموما بأمور الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه زكية طاهرة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وفي قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم. من أعزكم من أغلاكم من أرقاكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لم تعطى هذه المنحة وهذه الميزة لأحد على وجه الأرض إلا لمحمد سيدي وحبيبي. وهو رؤوف رحيم بالمؤمنين وعز عليه وكان حريصا على ما يرى من فساد اهله وفساد قومه. يتعبدون الاصنام لا يدركونه الله عز وجل كل الطبيلات يعني حتى لو معاه كده كيس شايله مش هديه احترام عرض ذراع سيدنا بلال الاكل اللي معاه ما يعديش القيمه بتاع سيدنا بلال فما اوذي احد وما اخيف في الله احد مثل النبي صلى الله عليه وسلم اوذي في زوجته واوذي في اهله وفي ماله وفي ولده وفتح وجهه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وكسرت رباعيته وماتت اطفاله وماتت زوجته ومات ابوه وماتت امه فكان له مع اليتم شأن وكان له مع الفقر شأن وكان له مع الجوع شأن وكان له مع الإله شأن مع علو وسمو مكانته صلى الله عليه وسلم فهذا هو النبي الكريم على فوق اهتماماته فلما على وسمى كان هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا الإنسان المهموم بشؤون الآخرين لابد أن يكون له مكانة غير مكانات الآخرين فهذه المكانة التي وصل إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي تلك المكانة التي كانت تحبه وعندما أسألك ما الذي يهمك أعلم من أنت هشوف اهتمامك ايه؟ انت مهتم بايه؟ على مدى قدر اهتمامك اعرف شخصيتك. لو انت مشغول باللي حواليك منك اعرف ان شخصيتك معدودة. لو انت مهموم بالاخرين ومنشغل بهموم الاخرين والام الاخرين بزور فلان لان فلان تعبان ومحظوظ كفايه وفلان كان عايز مبلغ تاني وفلان كان عايز كذا فانت مهتم بشغل الناس. هذا من علوم المكانه. وليس من الأنانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما آمن والله ما آمن قال من يا رسول الله قال والله والله ما آمن ولا دخل الإيمان إلى قلبه من مات يعلم أن جاره جائع وهو شبعان نفع عن الإيمان لأنه أناني لا يدري حال تجاري ما آمن من علم أن جاره جائع وهو شبعان نفى عنه الايمان لانه اناني لانه لا يرى الا نفسه ورى ان المال مال ولم يعلم ان المال عاريه مستعاره المال ده هيسيبك ويمشي وانت هتسيبه تمشي الجاه والسلطان والخدمه والقوه من كان عنده قطب ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ترى اوروبا وامريكا تهتم بشؤون شعوبها توفر لهم الشوارع النظيفه والاتصال الامن ووسائل النقل الامنه وهم انانيون في شعوبهم لا يتعدى خيرهم الى غيرهم فلما نظروا الى الاخوه السوريين بداوا يعملوا مشكله اللاجئين اما نحن فلم نلجا الى انفسنا تلك الامه التي وصفت ووسمت بانها كنتم خير امه اخرجت الناس اهانت على نفسها واهان اليها ما هي تعيش الان امه انانيه خلينا في حالنا من اللي قريبنا وظهرت نغمات تدعو الى الفقدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتلاحمهم مثل الجسد الواحد، في مع راس مع رجل مع عين مع أذن مع أنف مع لسان مع قلب. اشتكى منه أذن تلاعى، كله اشتكى تلاعى سائر الجسد له سائر الحمى. أي جسد في هذا العجيب؟ جسد مريض، كل طرف من جسد مريض، ولا يلتفت العضو إلى العضو الذي بجواره. الناس بتسأل عن إيه؟ الناس محتارة في الصورة واضحة، والمرض معروف، الشكوى معروفة، تقرير الحالة الطبية معروف، ولكن أين الناس؟ أين أنتم؟ أين الناس؟ أين أنتم من رب العالمين؟ أين أنتم من قرآن؟ ثم تطلبون منه أن يشرح لنا صدرنا. لقد شرح الله سبحانه وتعالى وقرر لان الاجابه على سؤال الم نشرح لك صدرك. والغريب في سوره الشرح ثمان ايات كلها بتكلمك انت. حدثت السوره النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شخصه لامته: الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن له وزر صلى الله عليه وسلم كما يدعي الناس، ولكن الوزر له معنى اخر وليس كما يتبادر الى الاذهان. حتى ان بعض السفهاء قالوا بان النبي ليس له عصبه لان الله قال له: ووضعنا عنك وزرك. قمه الجهل ان يتعدى بجهله على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك لا تعلم، ولأنك لا تقرأ، ولأنك لا تبصر، ولأن نظرتك دونية. هيطلع بالموضوع الأول: مدى اهتمامك هو مدى شخصيتك. شوف دائرة اهتمامك مين. هل أنت مهتم بأمر المسلمين؟ هل أنت مهتم بأمر أسرتك؟ هل أنت مهتم بأمر عائلتك؟ هل أنت مهتم بنفسك؟ هل أنت أناني؟ هل أنت بخيل؟ ألا تنظر إلى الآخرين؟ إذا انظر إلى نفسك، ثم تتعدى النظرة إلى بقية الأقارب. ساعة عز تدرك من أنت، وتدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن مشغولا بك شخصيا ما اتى اليك الاسلام. ولو ان الصحابه كانوا انانيين ما اتى الاسلام الى الابراهيميه، وما بلغ الاسلام لسكيمو، وما بلغ الاسلام الى سيبيريا، وما بلغ الاسلام الى جنوب افريقيا، وما بلغ الاسلام الى استراليا، وما بلغ الاسلام الى اندونيسيا، وما بلغ الاسلام الى كندا، وما بلغ الاسلام الى امريكا والمكسيك والبرازيل. اي مسلم هذا الذي نشر الدين في العالم؟ الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم لا تحرمنا صحبته ولا شفاعته ولا صحبته في الجنة بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا حرمنا صحبة النبي في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الآخرة. اللهم اجمع النبي ومع الصحابة الكرام جميعا يا رب العالمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما على شهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم نظرته وسمى في وجهته واهتم بالعالم اجمع، قال الله رب العالمين: الم نشرح لك صدرك. والصوره لها اجابه، بلى. الم نشرح لك صدرك؟ بلى، شرح الله له صدرك وشرح لنا صدورنا. وكأن الاستفهام تقريري، كأن الآية: لقد شرح الله لك صدرك. وكان من الجائز لغويا أن نقول: ألم نشرح صدرك، ولكن الآية فيها لك، ألم نشرح لك صدرك. كأن الآية تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة وإلى الأمة في شخصه صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن الآيات لم تكن للمؤسسات: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا بني آدم، رضي الله عنه. ولكن الآية شديدة الخصوصية، رب العالمين يوجه إليك شخصيا الكلام: ألم أشرح لك صدرك. فالخطاب لي، وكان ربنا عزم، سواء قاعد على الارض، قاعد على الكرسي، تعبان، مريض، مهموم، مكروم، ربنا بيكلمك انت شخصيا، اسمك محمد او احمد او حسن او علي، اسمك شخص ده، ربنا يقول لك: الم اشرح لك صدرك. واهديك يا الاسلام، واهديك يا الايمان، من غير طلب منك. وانت طلبت مني ابقى مسلم، وانت طلبت مني اجي اصلي، وانت طلبت مني ان انا اجعلك مع امه محمد، انا امتنيت عليك وشرحت لك صدرك. الم اشرح لك صدرك؟ بلى يا رب. ووضعنا عنك رحمك، ووضع عكسها حبلا. ومن القران يتبين البيان، الام بتحمل ابنها كرها على كر ووهنا على حملته امه، وبعدين وضعته. اذن الوضع عكسه الحمل، ووضع عليك غير وضع عنك. فالحرف الجر يفسر وضع عليك غير وضع عنك. فوضع عليك اي حملت، ووضع عنك يبقى وضع عنك، يبقى شال عنك، يبقى شال عنك الحمل. والحمل متعب، حملت تعب فيه، فلما وضعت استراحت ورجت. وضعنا عنك، شلنا عنك الحمل اللي كان تعبك، ووضعنا عنك وزرك، مش الاثام. الوزن، لو بصينا في كلمه الوزن نجد ان كلمه الوزن جاء منها وزير، وسمي الوزير لأنه يحمل الأعباء، يحمل الهموم، يبقى مهتم الأمر الآخرين، تعبان. فسمي الوزير وزيرا لا ليأخذ بل يحمل، مش جاي شغال وزير عشان يلحق ياخد حبة، لا، الأرض